يُسَبِّحُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا Gloria. Allah me tamo. Allahu akbar. Shkanu. Allah alayk. Allah alayk. Allah al jamal. الله الله الله ابو رحمت الله يا عم خلينا هنا خلينا هنا قل يا عبادي الذين وملك الكيف يجري عليها عليك يا شيخ صل على وَسَخَّرَ لَكُمُ تحت قيادة الحاج محمد مصطفى حسين جبارة وأخيه المعلم أحمد.